فيه الاغاني واقف وانت هتعمل انت في محطه الاتوبيس ووراك محل عصير قصب مشغل هذا الكلام ومعليه على الاخر. ولذلك يمكن الواحد يجيله ساعات فكره طب ما نعتزل الناس، او تخرج تلاقي كلام تافه رخيص، او تلاقي الناس مع بعضها تتكلم خطا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على هذا الاذى منهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذى. مع انك جاي تشوف انك لو لم تخالط الناس تكون اشد ايمانا، انما مقياس الاسلام مش كده، مقياس الاسلام يجعل الانسان فيه. اذا الجزء ده اهل مكه غايب عنهم لانهم في المدينه، يقول لك لا بقى انا طلعه في الباديه، صحته تبقى كويسه، لسانه مستقيم، يعرف كيف يكون قويا شديدا. ثم بعد ان تمضي الفتره اللي انا خايف فيه على حواسه ان تضعف، ويقدر بقى هو بعد كده يبقى يخرج يركب حصان يطلع بره مكه يعمل حاجه، نبقى نسيبه نرجعه من الباديه الى مكه مره اخرى. كانت هناك اسباب اخرى، وهي انهم كانوا يرون ان المراه الشريفه الام الحسيبه النسيبه لا ترضع اولادها، وانما يؤتى لها بمرضعه ترضع هؤلاء الاولاد. ليه؟ قالوا لكي تتفرغ الزوجه لزوجها. كل هذه الاعتبارات كانوا من اجلها يرضعون ابنائهم خارج مكه. فلما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت المرضعات لتأخذ الرضع، وكانت من ضمن هذه المرضعات السيدة حليمة. وحليمة هذه كانت امرأة ضعيفة وزوجها ضعيف، وكانت فقيرة وزوجها فقيرة، وكانت تقول: ما رأيت بلدا أجدب، أجدب يعني قاحلة ما فيها زرع ولا مية، من بني سعد بلدها. وكنا فوق ذلك نجد هذه السنة سنة شهباء، يعني كمان السنة دي كانت بالمقارنة بالسنين اللي فاتت أشد جدابة وأشد قحولة إذا صح التعبير، وليس هناك في. وكان عندنا ناقة والله ما تبض أو تبض بقطرة، فكانت تنزل نقطة لبن. وكان لي أتان حمار، كان تقول بقى وهي رايحه من بني سعد المكه اجهد القافله كلها، لانه ماشي على مهله يمشي شويه روحوا راجعين مستنيين يا حليمه تعبتينا، ويمشي الحمار على بطيء جدا. وكانت عندها غنمات لا تاتيها بقطره لبن. وتقول السيده حليمه: وكان معي ولد ارضعه، ولد ابنها هي التي ولدته، فوالله ما كنا ننام ليلة واحدة من شدة بكائه من فرط الجوع ولا نجد له ما نطعمه. ليه؟ مش مرضعة وعندها لبن في ثديها. قالت: ما كنت أجد له في ثدي من لبن يشبعه. اللبن اللي كان بيشربه ما كانش يشبعه، لكن فقيرة عايزة مال. فذهبت مع المرضعات إلى مكة ليأخذن الرضع. المشكلة هنا انك لما تعرف اعراف العرب تقدر تقيم الحادثة. اعراف العرب كانت انهم ما بيدوش للمرضعة اجرة، كانوا يدولها كده حاجات بسيطة، انما كانت المرضعات ترتجين البر من والد الغلام. الاب كده لما يلاقي ابنه بيغيب عنه يرجع، انت عارف في الاول لما يغيب 6 أشهر مثلا ولا 3 أشهر وترجع تحس انه كبر. فكان الأب خصوصا لما يبقى بكري يغدق على المرضعات نتيجة انه فرحان بابنه. لما يجدوا واحد يتيم يقولوا يعني بالتعبير كده، ده الوارد في كتب السيرة، كانوا يقولوا: وماذا عساه يفعل جد الغلام او امه؟ كنت جد عنده 11 ولد، وكل ولد من الولاد عنده 11 ولد، اضرب 11 في 11 121 من الصفر. فلما تجي لنا على 122 تربعه لي يعني بناقص. فكانت المرضعة لا ترى ان الجد ممكن يعني يبا، انما الاب ده اول فرحته زي ما بيقولوا. والام مهما كانت امرأة ليس فيها نخوة الرجال، ولذلك الاخوة اللي بيشتكوا من بخل في طباعهم لازم يعرفوا ان البخل نقيض الرجولة.

بحيث انه عندما يبعث ينتظر ويقال ان كان له شأن وهو صغير، ده امر لازم نحطه في الحسبان. ولذلك اول قصة كانت بني سعد اللي حصل فيها، وتاني قصة برضو خاصة ببني سعد، انه لما تم السنتين خدته حليمة تودي لامه بقى، وبعدين لما راحت لها سيدة حليمة لقت ان يعني ولد كان له بركة هرجعه، فقالت لها دلوقتي انا خايفة منه من الطاعون والاوبئة الموجودة في مكة، خايفة عليه، والولد مبسوط هناك ومع اخواته في الرضاعة، ما تسيبيه معايا وانا اجيبهولك كده كل شوية. فالحقيقة الام رفضت، لكن ظلت بها حليمة حتى جعلتها توافق. فيبقى قعد فترة الرضاع سنتين، وراح بعد كده على الراجح عند المحققين من اهل السيرة انه ظل فترات طريق ساعات متقطعة في بني سعد لحد ما سنه بقى 5 سنين. فلما وصل سنه قرب 5 سنوات او السنوات 5، حدثت واقعة كلها انتوا عارفينها مشهورة، انه فجأة حليمة وجوزها قاعدين فوجئوا بابنهم اللي من صلبهم جاي يجري يلحق. ايه اللي حصل؟ الحق اخويا محمد. حصل له ايه؟ قالوا جم جاء رجلين اثنين وقعوه على الارض وفتحوا بطنه بالسكينة ونزلين ضرب فيه. فجرى الولد، جرى الاب والام في الرضاعة الى محمد صلى الله عليه وسلم فوجداه وقد انتقع لونه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الرسول هو الذي حكاه بعد البعث، وقال بينما انا مع اخ لي في الرضاعة في بني سعد على غنيمات نرعاها، غنيمات غنم بيرعاه، بينما نحن كذلك اذ اتانا رجلان عليهما ثياب بيض فطرحاني واضجعاني، نيموه، وشق صدري واخرجا قلبي، وكان معهما قسط من ذهب مملوء بماء يشبه الثلج، فأخرج قلبي فغسلاه، وأخرج برضو ما في بطني فغسلاه، ثم التمس قلبي فشقاه وأخرج منه علقة سوداء، أو فالتمس فيه علقة سوداء فأخرجاها ثم طرحاها ثم غسل قلبي وأعاد كل حاجة رجعت زي ما كانت. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه أو زنه، فوزنني برجلين من أمتي فوزنتهم، ثم وزنني بعشرة من أمتي فوزنتهم، ثم وزنني بمئة من أمتي فوزنتهم، ثم وزنني بألف من أمتي فوزنتهم، فقال حسبك والله إن وزنته بأمته كلها لوزنها. ثم انصرفا عني ومعهما هذا الطفل مملوء بهذا الماء وانصرفا. ثم جاء أبوه وأمه من رضاعة فلقوه واقف منتقع اللون، فخشي، وشوف بقى خشي الأب والأم عليه، قال لا لا لا لا اسمعي يا حليمة، أنا بتهيألي الحكاية اللي حصلت دي في وراها حاجة لها معنى. إيه ده؟ ابننا بيقول وقع على الأرض واتفتح بطنه وطلع قلبه وبعدين قدامنا بهذه الصورة، لا في حاجة احنا ما نقدرش بقى نخاف، احنا ما نقدرش عليه، فخذيه فرديه الى امه. فاخذت الغلام وذهبت به الى امه وقالت له لها خلاص انا خلصت اللي علي. فالسيدة امينة رضي الله عنها، اسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق، الله اعلم، يعني السيدة امينة ضحكت الحقيقة. انا برضو يعني وان كان ده سبق لسان، لكن وانا مش عايز اتكلم اصلا في هذا الموضوع، فالمسألة دي مسألة يعني ما بتكلمش فيها. السيدة آمنة ضحكت وابتسمت، قالت لها انت عايزة ترجعيني، انت كنت مصممة يفضل عندك؟ قالت لها لا انا خلصت اللي عليا، وده بقى يعني كبر وبقى سنه 5 سنين، وانا خايف عليه من العيال اللي زيه، وخلاص بقى الشقاوة بتاعت العيال وانت عارفة وكده، ولا معلش انا مش خلصت اللي عليا الحمد لله كفاية كده. فظلت السيدة آمنة بها وهي تضحك وتبتسم حتى اضطرتها انها تقول لها الحقيقة. فلما قالت ضحكت آمنة وقالت أخفت عليه الشيطان؟ لا والله،